وصل الله على حبيبنا محمد. الله. مع الدرس الثامن من سلسلة الأسرة المسلمة بين الإقدام والإحجام. دخلت امرأة إلى مجلس الحبيب صلوا عليه فعرضت نفسها على رسول الله، وكان مما أباح الله لنبيه أن تعرض المرأة نفسها على رسول الله ليتزوجها بإذن ربه سبحانه إذا أذن له. فصعد النبي النظر فيها وخفضه ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم. فالنبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه لا يريد، وهذا من سنته، أن يجابه إنسانا بما يكره. ما قدرش يقول أنا ما عجبتنيش، لا. فكان أشد حياء بأبي وأمي ونفسي له الفداء من العذراء في خدرها. الله الله، أخلاق الإسلام. ما عجبتوش ما قالش ما عجبتنيش. فانتظرت وهي صامتة، فوجد في المجمع رجل من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها إرب فزوجنيها، إن لم تكن تريدها زوجة لك فزوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أعندك شيء تقدمه لها صداقا؟ قال: يا رسول الله، فراشا ألتحف بنصفه وتغطى بالنصف الآخر. قالوا لك غادي تعطيه لها، أنا غادي تنعس، ما عندك والو، السلام عليكم. اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فخرج الرجل يبحث عن شيء يقدمه للمرأة صداقا، فدخل وهو لا يلوي على شيء، لم يجد شيئا. الله. قالوا: يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فظل جالسا مسمرا، لم يغادر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن راه عارف راه مشي عند الطبيب صلى الله عليه وسلم، الذي يجد الحلول للمشكلات العويصة بسرعة بديهة. فلما أطال الرجل المكوث قال له سيد النبي عليه الصلاة والسلام: ايوه مالك، هل عندك شيء من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. الله. زوجتكها بما معك من القرآن. قال بعض العلماء وهم يعلقون على حديث رسول الله زوجتكها بما معك من القرآن، أن المقصود من قول النبي لهذا الرجل أني زوجتكها بما معك من القرآن، أي أن تقوم بتعليمها ما تحفظ أنت من القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم من كلامه أن الرجل مأمور أن يحفظها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما معك، ولم يقل وزوجكها إذا حفظتها ما تحفظ من القرآن، لا، كلام النبي واضح، إنما هو كلام الفقهاء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الإنسان الذي يحمل في جوفه القرآن ويعمل بالقرآن، فنعم الرجل الذي يستأمن على المرأة لأن العبد إذا كان منهاجه القرآن في صدره قرآنا وعلى لسانه يتلى وفي سلوكه يعمل به وهو واقع يعيشه قرآن يمشي على الأرض، فلن تخشى أبدا على بنتك إذا أعطيتها لأهل القرآن. سئل الحسن البصري: إلى من نزوج بناتنا؟ قال: لمن يخاف الله، إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. هذا الحديث وكثير من الأحاديث ونحن ننظر إلى كيفية زواج السلف وتزويج البنات وإقبال الشباب على الزواج، نجد أن السمة الغالبة والطابع الذي يطبع ذلك المجتمع هو تيسير الحلال، حتى يجعلوا بين الشباب متاريس للحرام. نيسر الحلال على الشباب حتى نعفهم، ونحصن بناتنا، ونحول بين انزلاق الشباب من الذكور والإناث في سوق الفواحش. الله، رب يقول: ولا تقربوا الزنا، أي كل ما يؤدي إلى الاقتراب من جريمة الزنا التي يهتز لها عرش الرحمن يجب أن تكون حراما، فما يؤدي إلى الحرام حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تراه يزوج الرجل وليس معه شيء، إنما يحفظ بعض الصور ويعمل بها. الله، احنا راكم تشوفوا الآن الحالة نتاعنا، ما كاش الدار اللي ما فيها ستة أربعة ثلاثة نتاع النساء، من 30 عام الفوق ما يدق عليك حتى واحد. عندنا مشكلة العنوسة، وعندنا مشكلة أن الشباب ما يتزوج إلا متأخرا، توصل 31 32، جاء عند السيد عنده 45 عام مازال ما تزوج. لأن مشكلة هذه، وهذه المشكلة تؤدي إلى تدمير المجتمع. سيد النبي عبر عليها وقال لهم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا، أي إن لم تزوجوا أهل الدين من النساء والرجال تكن فتنة في الأرض، وقد كانت، وفساد كبير، وقد حدث فساد كبير. الآن إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا حول مسألة الزواج. فقد قلت في الدرس السابع أن الزواج فطرة إنسانية فطر الله الخليقة عليها. اليوم نتحدث عن النقطة الثانية، وهي أن الزواج زيادة على كونه فطرة إنسانية فطر الله الرجال الميل إلى النساء، وفطر النساء لتميل إلى الرجال، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ثم شرع الطريق الصحيح لتصريف شهوة الرجل في الحلال. هذه فطرة إنسانية لا ينكرها إلا جاحد، ومن أنكرها يصطدم رأسه بالحائط، فهي سنن الله التي أجراها الله تعالى في هذا الكون. وكل واحد لك يقول لك: أنا ما نزوجش، رهبانية بحال النصارى والقساوسة، وجدوا متلبسين بشر من الزنا اللواط، معروف المسألة ما يمكنش. فهو إذا مصلحة اجتماعية. ما معنى مصلحة اجتماعية؟ أي أن المجتمع لا يستقيم ولا يستمر إلا بوجود التزاوج بين الذكور والإناث. أما إذا ما كانش زواج، واسمه يبقى تولي ناس بحال البهايم. الرجل يلتقي مع المرأة على قارعة الطريق كشيطان، كشيطان ينزو على شيطانة على قارعة الطريق والناس ينظرون. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. فهو مصلحة اجتماعية أولا، لكون هذا الزواج هو الطريق الوحيد لاستمرار النسل إلى يوم القيامة. فاقتضت سنة ربك في الخلق أن يجعل الطريقة لاستمرار النسل هو الزواج، ولم يطرق قضية التناسل إلى العلاقات الفوضوية بين الرجال والنساء، لم يتركها إلى مسألة المشاعة، شيوع الجنس. الله، مشاعة الجنس، لا لا لا، أراد الله تبارك وتعالى أن يضبط هذه المسألة. احنا كيقولوا ان الله يخليكم يخصكم ان شاء الله تبارك وتعالى تثقفوا وليداتكم على مسألة التربية الجنسية، تقروهم على حقاش كاين واحد الجهل بهذا العلم هذا. وهي في الحقيقة، في الحقيقة هذا الشيء اللي راه كيديروه الوليدات نتاعنا ولا الجنس فطرة في الإنسان، واسمو يخصو فقط يعرف كيفاش يديروا يضبطوه شرعيا، يضبطه شرعيا فقط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالطريقة المثلى لاستمرار النسل يكون بالزواج. الله تعالى خلقني، ولكن خلق لي السبب الذي به وجدت، هو بومة. ولذلك أنا الآن أفتخر أن عندي بومة. فكثير من الأولاد في مجتمعنا لا يعرفون أبا ولا أما. لقيت اللي كان جينا الإحصائيات من البلاد التي لا تؤمن بالله، ونصيبوا مثلا فرنسا في 2007 51% نتاع الولادات، لأول مرة في تاريخ فرنسا الكاثوليكية المحافظة تجتاز نسبة المواليد الذين يجهلون آبائهم 50%، لكورس 80% ما يعرفوا لبي لمي. احنا منين كانت جينا هذيك الاحصائيات من بلد الغرب نقول سبحان الله 80% يعرفوا لبي لمين، مشكله. احنا الحمد لله الذي عافانا، لكن يشاء ربك سبحانه ان نسمع ايضا في بلادنا في برامج ان الولد يقول عبر الميكروفون والناس يستمعون انا اسمي عبد القادر، لكن مشكلتي انني لا اعرف امي ولا ابي، وددت لو اني اعيش مره فاتلذذ بالتلفظ باسم امي. وانا مبر سمحت لهم يا سيدي غير يقولوا لي انا امك وانا ابك، ولو جئت بطريق غير شرعي انا غير بغيت نقول مبا، لان كي نقول انا وبا معناها غادي يكون عندي عمي وعندي خالي، انا الان مقطوع من الشجره. هنالك عذاب نفسي، يتجرع الانسان اكثر من هذا العذاب؟ ما عنده بين، ما عنده بين. وكاين اللي وقعت له مشاكل كبيره، ما عنده بين، ما عنده بين، ما يقدرش يا سيدي يدير لاكارت ناسيونال، ما يقدرش يكون عنده ان شاء الله. واحد السيد مسكين كان معايا سنوات هو جرى على لاكارت ناسيونال، يا الله عاد هذا السيمانه عاد الحمد لله حكملت له، وقفوا معه الناس ويا الله عاد دفع لاكارت ناسيونال. هو عنده الان 21 سنه ديال العذاب والالام النفسي. فالانسان المسلم يفتخر أن له أبا وأما. وراه قرأنا الفقيه الله يرحمه والديه الآيات الأخيرة نتاع سورة الرعد، أول آية زيد وما كان رسول أزواجا وذرية، ما من رسول أرسله الله تعالى من قبل محمد إلا وجعل له ذرية، عنده الوليدات. النعمة ديال الوليدات نعمة كبيرة، سيد ربي كيمدح وكيذكر النعم نتاعو، وكيقول لك الوليد بن المغيرة كيقول له ذرني ومن خلقت وحيدا، خرجت بوحدك وجعلت له مالا ممدودا، أعطيتك الفلوس وبنين شهودا، والوليدات أعطيتك في معرض الامتنان على هذا الذي ولد وحيدا عريانا، لا يد له تبطش ولا رجل له تمشي، يقول له خرجت انت ما عندك حتى شي حاجة، شوية شوية كبرت كبرتك وغذيتك بالنعيم ديالي، وزدت عطيتك الاموال، وزدت عطيتك وليداتك، وليداتك ماشي غايبين عليك، شهودة حاضرين معاك، لان لا عندك ولادك وغايبين عليك ما تفتخرش بهم، ماشي بحال يكونوا معاك. وبنين شهودة، لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا فهذه مما اراد ربك سبحانه عز وجل أن تكون من المقاصد الاجتماعية العظيمة في استمرار النسل إلى يوم القيامة. لأن الإنسان لو ابتغى الولد بطريق غير طريق الزواج لحدثت كوارث الله تعالى الوحيد الذي يعلم مآلاتها. هذه الأولى. الثانية مسائل اجتماعية، أن هذا النسل الذي يريده الله من وراء الزواج يريد أن يحافظ على ما يسمى في شريعة الإسلام على الأنساب. ما معنى الأنساب؟ أنت كي تزوج يكون عندك وليدات، غادي يكون عندك نسيبك، غادي يكون عندك عمك، غادي تولي من باين، كنت غير ولد تولي باين، من بعد غادي تولي جد، بعد غادي تولي عم، بعد غادي تولي خال، فتتوسع الرحم. كيولي الآن الحفاظ على النسب، لأن سيدي ربي سبحانه عز وجل كيقول لك هذه عندك الحق تزوجها، هذه ما عندكش الحق تزوجها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني فذكر القرآن المحرمات في الزواج حفاظا على نقاء النسب. احنا ما نتكلموش بطريقة علمية وكنقولوا أن الإنسان إذا تزوج بأخته مثلا، لو أنه تزوج بأخته، لو كان شرعنا الزواج بأختها لكان هنالك الكثير من الاحتمالات أن تصاب الذرية بالأمراض التي تكون مركوزة في هذا الجنس. ولذلك يشجعنا الإسلام أن نبتعد عندما نتزوج عن النسب، فنأتي بالبعيد حتى تتقل نسبة الإصابة بهذه الأمراض الوراثية. هالشي مزيان. ولذلك المحافظة على الأنساب، المحافظة على النسب. كان عندنا في الإسلام احنا الوالى اللي عندنا العلم كيسمى علم الأنساب، واللي عنده علم الأنساب يسميه النسابة. كان أبو بكر الصديق نسابة. ما معنى نسابة؟ أي يعرف أنساب العرب. كي تقول له فلان يقول له هذا من وشانن، هذا من ولاد سيدي، ولاد كي يسمي هذا صحاب ابن وكيل، هذا من زناسني، هذا من كذا، غير تذكر له يجيب لك كل شيء. وإذاك احنا المسلمين نفتخر بالنسب. أنا النسب نتاعي مثلا فلان بفلان، كتقول عبد الله بن عمرو بن محمد بن سليمان بن أحمد بن علي وتفتخر، كتسمع روحك تبارك الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر، كيقول يقول عليه الصلاة والسلام جئت من نكاح ولم آتي من سفاح، من لدن آدم إلى أن حملتني أمي. ولذلك ربي كيمدح محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يقول له وتقلبك في الساجدين. قالوا ما معنى تقلبك في الساجدين؟ أنك لازلت تتقلب في أصلاب خيرة الرجال إلى أن حملت أمك آمنة من أبيك عبد الله فخرجت من نكاح، فأنت خيار من خيار من خيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من من من من إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بنسبه عليه الصلاة والسلام، كيقول لك لم تصبني سفاح الجاهلية من آدم حتى ولدت، طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فمسألة الأنساب مسألة مهمة، جاء الزواج ليحافظ عليها. احنا اليوم الله يستر يا ربي يتزوج الأخ بأخته ولا يعرف أنها أخته، ويتزوج الأب من ابنته وهو لا يعرف أنها ابنته. لطيف لطيف. عندك الخبر وش عامل القضية اللي وقعت هنا في المغرب؟ أنا تكلمت على واحد الرسالة انت أخ تزوج بأخته وهو لا يعرف أن أخته، حتى ولدت معه عاد وقالوا له باللي أراك أختك. ها؟ ولبين اللي دخل على بنته في ليلة عرسها وعلم في ليلة عرسها أنها ابنته من امرأة كان يباشرها. الله أكبر، الله أكبر، مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإسلام جاء ليحافظ على النسب لكي يكون نقيا لا تصبه أبدا أضران الجاهلية والعلاقات المشتبهة. سيكون طاهر، طاهر النسب، طاهر النسب، كي يفتخر الإنسان. ولذلك يقولوا هذا عنده ولد لاصل، ولد لاصل. منين ما يكونش ولد لاصل كيقولوا له لقيط يا لطيف، ويديروا الدار تاع هو مسكين ما دار والو هذاك السيد، هو ما عندوش ولا كأني. نظرة المجتمع تتغير وهي تنظر إليه. واخا انت تقول الله يجازيك بخير هذا مسكين ما دار ولا تزر وازرة وزارة أخرى، ولكن ها هما من ما يكونش هكا عندهم لبين ولمين. أعظم حق من حقوق الأطفال هو أن يكون له أب وأم. كتكلموا على حقوق الطفل، حقوق الطفل، حقوق الطفل هو ما عندوش لبين ولمين. وكتصيبهم شكون يديهم؟ شكون كيديهم؟ كتديهم جمعيات، وديك الجمعيات ربما تنصرهم كما وقع في عين اللوح. كلشي عين اللوح كانوا يديهم وتنصروا كاع، والمغرب قام بطردهم دوك الميريكانيين. وراكم تعرفوا الان وشحال تاع الناس من غير المسلمين يجيو للمغرب ويديروا صفقات، يديو الوليدات اللي ما عندهمش باباتهم ويديهم لتلك البلدان وينصروهم. تكلمت معايا الان في هذه العشيه من هولندا بعض الاخوان في هولندا، قالوا لي الله يحفظ ويستر تمنيناك دير لنا كلمه لهذه المعضله التي نعيشها نحن المسلمين في هذا البلد، وربما يكون هذا الامر منتشرا في اوروبا كلها، لكن خلينا احنا نقول لك الشيء اللي وقع عندنا. اسمه وقع عندكم؟ قالت ان اغلبيه الزيجات، الزواج اللي كاين هنايا ما بين المسلمين ما ينجحش. شباب المسلم مع شابات المسلمات ما ينجحش، او ليكون زواج مختلط مسلم يدي شي هولنديه ولا. سرعان ما تقع لخلافات، وشبابنا لم يكن موطنا نفسه لكي يصبر. عنده الزواج هو فقط شي حاجه يحلم بها، ماشي شي مدرسه للصبر ولتربيه الاجيال. في الساعه تكون شي مشكله، في الساعه مساكين ينفصلوا، وحينما ينفصلون الضحايا الاوائل هم الاطفال. هو يمشي ما يديهاش في الوليدات، والبنات نتاع اليوم ما عندهمش هذاك القلب ديال الامهات، ما عندهمش ديك الكبده. حتى هي كتقول لك انت بغيت تسمع فيهم تسمع فيهم ويسمحوا فيهم. اغلب تقريبا 5000 واحد الان في هولندا من ابناء المسلمين شكون تبناتهم اسر مسيحيه فتنصروا. هذو ولاد المسلمين في هولندا، هذه احصائيات. 5000، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك يا ربي سبحانك. ولذلك ما كاينش الحاجة اللي يعتز بها الإنسان ويعتبرها من الحقوق ديالو في هذه الحياة أن يكون له أب شرعي وأم شرعية يعيش في أحضانهم، فيشرب مع لبن الأم في صدره الحنان، ويحظى برعاية الآب فينشأ سويا ما عندوش عقد نفسية. لأن اللي كينمو وعنده عقد نفسية يمكن عياذا بالله أن ينتقم في المستقبل بهذا المجتمع، يحمل في قلبه الحقد لمجتمع لم يحفظ له النسب، لم يعينه ويوفر له الأجواء حتى يولد ولادة طبيعية في أسرة من أب وأم عن طريق زواج شرعي. ولذلك هذا الناس اللي كينادي بحرية العلاقات الجنسية يرتكبون منكرا كبيرا في أمة رسول الله، الذين يشجعون عياذا بالله المسلمين على التفلت في العلاقات الجنسية. هؤلاء يرتكبون جريمة في حق البشرية كلها، حتى واحد ما يبغي هادشي، واخا ماشي مسلمين ما يبغيوش هادشي، يبغيو يتزوجوا زواج شرعي. الله، هذه الثانية، المسألة الأولى النسل، والمسألة الثانية النسب، والمسألة الثالثة من مقاصد الزواج وهو المحافظة على أعراضنا. الله، والعرض أيضا هو من المقاصد التي جاء الإسلام للحفاظ عليه. احنا عندنا المسلم يغار على عرضه كما يغار عن وطنه وكما يغار عن دينه وكما يغار عن أولاده. عرضك عرضك، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إذا اعتدى رجل على امرأتك تتركه؟ ما يمكنش. إذا اعتدى على مالك ما يمكنش. إذا اعتدى على دارك ما يمكنش. إذا اعتدى على بلادك ما يمكنش. إذا اعتدى على دينك ما يمكنش، ما يمكنش. ولذلك جاء الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يهجم علي فيريد أن يسلبني مالي؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. ثم يعيد يقول له: أرأيت لو أنه هجم على زوجتي على أولادي؟ قالوا: قاتله. أتسلم زوجتك له؟ قال: أرأيت أن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلك؟ قال: أنت شهيد. وكذلك عن دينك. فالعرض عند المسلمين مقامه ومنزلته عالية، بل عندنا في الإسلام يمكن للإنسان أن يصبر على أي ظلم وعدوان يصيب ماله بدنه جسده، لكن أن يعتدى على أهله لا، أن يعتدى على أهله لا. يغار، والله يغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يغار. الغيرة على الأعراض أخوتي درا غادي تمشي، مشات الغيرة على وليداتك، على الأعراض راه قريب تمشي، ها مشكلة. واللي ما يغيرش على أولاده ما يغيرش على بلاده وما يغيرش على دينه. قال لك: حينما أنزل الله تعالى في كتابه من سورة النور: والذين يرمون المحصنات الغافلات، لا، والذين يرمون المحصنات المؤمنات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا حتى تجيب 4 ديال الشهود. خصك تجيب 4 ديال الشهود وإلا ستجلد. ذاك سيدنا هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه وسيدنا سعد بن عبادة قال له: يا رسول الله، فإذا وجدت الرجل في فراش أأنتظر حتى آتيك 4 شهداء؟ نبقى ندور على الشهداء ونقول لهم: شوفوا عاد يجيو. والله لو وجدت الرجل في فراشي لأحملن عليه بالسيف نقتله قبل ما نجي عندك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، 4 أشهد. قال له: والله يا رسول الله لو وجدته في فراشي لقتلته. النبي صلى الله عليه وسلم شاف أصحابه قال لهم: أتغارون، أتعجبون من غيرة سعد؟ وش كنت تعجبوا بالغيرة تاع سعد؟ فسكت الصحابة. قال: والله إني لأغير منه، والله أغير مني، أنا أغير من سعد على عرضي، والله أغير على أعراض المسلمين من غيرة النبي على أعراض المسلمين. وربي ربي ربي ربي ربي ربي غيرة كبيرة هي التي تحول بينك وبين أن تسلم امرأتك هكذا للمعاصي، تخرج فوقاش ما بغات، متبرجة مستعطرة، تمشي للسعيدية تتعرى هي ورجلها، وتكون ملعونة هي وزوجها. فالناظر والمنظور ملعونون. الله، هو كيشري لهذاك اللباس وكيديها يقول لها: نمشي وانا وياك لمن الحفلة، لباس يشف ويصف. لا يغار، والذي لا يغار على أهلي ديوث. والديوث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة. فذكر مدمن الخمر وعاق الوالدين والديوث. فقال الصحابة: نعرف العاق ونعرف مدمن الخمر، فمن يكون هذا الديوث؟ قال: الذي يرى الخبث في أهله ولا يغار، يقر الخبث في أهله. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك. فالمسلم إذن يتزوج لأنه يغار على أهله، يغار على زوجته، على وليدته، على ابناته، على أخواته، على عمته، على خالته، على كل مسلمة، لأن كل مسلمة أخته. راك شوف الشاب جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: آمنت بك يا رسول الله، لكن راه فيه واحد الديفو وواحد المرض، بغيت نعرضه عليك. وقال بكل صراحة: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فالصحابة كادوا أن يجرموه. ايش يقول هذا؟ قال لهم خلوه، قرب وليدي، قرب وليدي، وقرب. قال له: أترضاه لأمك؟ شوف شوف. قالوا: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له: وكذلك كن الناس لا يرضون هذا الأمر لأمهاتي. قال له: أترضاه لزوجتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: وكذلك كل الناس لا يرضونه له. قال: أترضاه لأختك، لخالتك؟ وهو دائما يقول: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول في كل مرة: وكذلك الناس لا يريدونه لأخواتهم ولا لبناتهم. فمسح النبي عن قلبه ودعا له ثلاث دعوات سار بذكرها الركبان، وكل دعوة يهتز لها عرش الرحمن لإصلاح شباب المسلمين في زمن الانحراف. قال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. وشعب الله عندنا إنسان شيباني في هذه البلاد ويمضغ المسكة وغادي في السيارات يدور على المؤسسات. يا الله، واش هالغريبة هذا الشيء اللي عندنا؟ فين وصلنا؟ فين وصلنا هذا الشيء؟ الإنسان، أنا هذه كنقولها مساكين، غادي بنكمل غيب هذه إن شاء الله تعالى. الراجل قال لي: أنا غادي نتزوج. مسكين هذا من الدو من البلاد نتاع الشرق الأوسط. قال لي: ولكني مشكلتي أنني نتزوج ونخلي المرأة ديالي بوحدها مع أبوها مع الوالد ديالي، ونجي نجلس على الأقل 6 شهور. قلت له: لا يا أخي، باك عنده أمك ولا ما عندك؟ قال له: ما عندي حتى حاجة، ما عندوش مسكين. وتخلي مرتك بوحدها مع باك؟ قال لي: هو من الرحم، يعني من المسائل تاع ذوي الأرحام. قلت له: لكنك تعين الشيطان على زوجتي. ألم تعرف كم من أب وقع في الحرام مع زوجته؟ وأنا أعرفه، أنا أعرفه. وكم سمعت أذناي من أخواتي في التلفون يوميا أن عمها اغتصبها وهذا خالها اغتصبها. زمان وعد، زمان وعد، ديها معاك. أما القضية نتاع الأخ، نخلي خويا مع أوروطي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحموي في قضية الخلوة، لأن كان اللي ما يغيرش على المرأة ديالو يشوفها مع أي واحد. قال له: الحمو يعني اخو. الحمو شكون هو؟ اخو الرجل، اخو الرجل. قال له: واش النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يدخلوا على النساء؟ قال له: ارايت الحمو يا رسول الله؟ زعما لو كان يكون اخو الرجل. قال له: الحمو الموت. شو الخطر؟ شو الحمو الموت؟ ما هو الحمو الموت؟ يموت هو ولا تموت هي وما يدخلش عليها، لأنك يكون الأمان. هذا خو الراجل دخل على مرت خوه، يكون الأمان. لكن الشيطان عدو الله، يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن يدعي أنه يستأمن نفسه في هذه اللحظات فهو مغرور مغشوش، مغشوش ومغرور. كم من الكوارث عياذا بالله وقعت بسبب عياذا بالله الاستهتار في جعل العلاقات مشاعة. والإسلام جاء باش يحافظ على المجتمع، على أعراض الناس، واخا ما يكون والو كاع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك: ما توقفش حتى المواقف نتاع الشبهة. ما معنى المواقف نتاع الشبهة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إن شاء الله تعالى معتكف في المسجد، وجات عنده صفية زوجته أم المؤمنين، ومنين جات تروح انقلب معها باش يوصلها في الليل الظلمة ويقرب الحجرة، وإذا برجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي مع زوجته مع أمنا أسرعا. قال لهم: على رسلكما انتظرا. ووقفوا. قال لهم: انظروا إليها إنها صفية. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، وإحنا غادي نشكو؟ قال: لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يسول لكما ويوسوس لكما بأمر في نبيكما فتهلك فتهلكا. ما يمكنش. شوف هذا سيد النبي ودارها مع الصحابة. الصحابة شو كي دايرين الأطهار وسيد النبي سيد الأطهار ومع ذلك ما يخليش الشيطان شي فرزة من يدخل. شو هاد كيقول لك أنا أخويا هذا معليش كذا. نعم انت معليش لان انت مؤمن وهي مؤمنه، لكن الشرع ما جاش غير عليك، جا على كل المسلمين. يبلع الباب يبلع الباب. ايوا انا معليش انا هذه اختي ورحنا متوالفين الزوج مرت خويا رانا غير كيف كيف رحنا بحال بحال وراه بحال اختي وراه. لا لا الشرع جا لكل شيء. لو كان الرجل عمر وكانت المراه مريم لوجب عليهما ان يلتزما بامر الله ورسوله، فما خلا رجل بامراه، رجل ما قالكش عمها ولا خلا، إلا كان الشيطان ثالثهما فليتق الله الناس. إذن هذه ثلاثة من هذه المقاصد ذكرتها وسنواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعود لها إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى الزواج من المقاصد المتوخات هو أن يستمر النسل، والثانية المحافظة على الأنساب نقية طاهرة، والثالثة الغيرة على الأعراض، أن يغار الإنسان على عرينه على عشه على بيته حتى يسلم المجتمع من الأمراض الاجتماعية التي تنخر المجتمع من الداخل كما ينخر السوس قلب الجذع. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا وسلمكاي. اللهم بارك له في زوجه وبارك لزوجه فيه واجمع بينهما في خير. الله يجعل مولانا سبحانه عز وجل على هالزواج سببا لسعادتهما في الدنيا والآخرة. الله يجعل مولانا يغطيه بالرضا ديال الوالدين، والله يعمر هالدار بالخير كما تعمرت مكة بالصلاة على رسول الله. الله يجعل كما اجتمعنا نجتمع قدام حبيبنا رسول الله. الله يشوف فينا واحد الشوفه في هالليلة نتاع الجمعة اللي عمره ما يسخط علينا. الله يجعلنا من المتحابين في الله. الله يجعل الناجي فينا غدا يوم القيامة يأخذ بيدينا أجمعين. وصلى الله على حبيبنا محمد، وأستسمحكم إن شاء الله تعالى.